يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا لا أذن نبشرك بغلام بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أن يكون لي غلام قال رب لا

وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وإذا النجوم انكدرت

ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء الله